ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأضحية مشروعة، يذبحها الشخص في أيام الذبح من عيد الأضحى وأيامه، سواء كان حاجا أو غير حاج، ويذبحها صاحب البيت عن نفسه وعن أهل بيته، وإذا أراد أن يشرك فيها أحد من أقاربه من الأموات فله ذلك، وهي سنة. أما بالنظر إلى الهدي، الهدي تارة يكون مسوقا من الحل إلى الحرم، يسوقه الشخص إذا أحرم مثلا، إذا أحرم مثلا بالحج، أو أحرم بالحج والعمرة قارنا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويطلق الهدي على هدي التمتع والقران، يعني الذي لم يسق. فإذا كان الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا فإنه يذبح هديا ويجزئه سبع بدنه أو سبع بقرة أو رأس من الغنم. فمن المعز ما تم له سنة، ومن الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن الإبل ما تم 5 سنين، ومن البقر ما تم 2 سنين. ولا يكون فيه شركة، بل يكون عن الشخص فقط، يعني عن هذا الشخص الذي حج قارنا أو حج متمتعا. وإذا عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، فيصومها قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام التشريق جاز له ذلك. أما 7 فإنه يصومها إذا وصل إلى بلده. وأما الفدية فإنها تكون لترك واجب من واجبات الحج، أو لفعل محظور من المحظورات. والفدية تختلف باختلاف المحظورات. أما إذا ترك واجبا فإنه يذبح ما يجزئ أضحية، فإنه يذبح ما يجزئ أضحية، هذا بالنظر إلى تركه للواجب. وإذا عجز عنه فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى الفدية في فعل محظور من المحظورات فإن الكلام فيها واسع ولا يتسع له هذا البرنامج، وبالله التوفيق.